قالت الإذاعة الكورية الجنوبية MBC يوم 14 من هذا الشهر إن جندي القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية مارس أعمال العنف على امرأة في كوريا الجنوبية. يقال إن هذا الوقت الذي يكون تابعاً لقاعدة أوسن الجوية العسكرية الأمريكية مارس أعمال العنف الجنسي على امرأة في فندق يقع في هيكانغنام دي مدينة سيول في يوم الأول صباحاً من نيسان الماضي.